نعم، يسأل أحدهم يقول هناك بعض المطاعم أو حتى أحيانا ممكن تكون في البيوت أن الطعام يوضع في صحن، وهذا الصحن لا يكون من الفخار ولا من الزجاج ولا من الألمنيوم ولا من البلاستيك، وإنما الصحن عبارة عن خبزة أو يعني إناء مصنوع من الخبز، من البسكويت أو ما شابه ذلك من الأمور، مثل الآيس كريم أحيانا يكون وعاؤه بسكويت أو ما شابه ذلك من الأمور. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نحن نتفق على قضية، وهي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ونتفق على قضية ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ونتفق على قضية وأما بنعمة ربك فحدث، ونتفق على قضية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني الأصل أن الإنسان يعني يأكل ما يحتاج إليه ولا يبذر ولا يسرف ولا يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى ولا يرمي هذه النعمة، وإنما يعني يشكر الله تبارك وتعالى ويحمد الله جل وعلا على ما أكرمه بهذه النعم الكثيرة. والذي أعرفه أن الذين يصنعون هذه الأمور، وهي أن الطعام يكون داخل خبزة أو داخل بسكويت أو داخل عجينة معينة أو كذا، أنه إنما يصنعون ذلك لكي لا ترمى الصحون أو لا تغسل، وإنما أهل الذين يطلبون هذا الطعام يأكلونها بعد ذلك، يعني يأكلون الطعام الذي داخلها ثم يأكلونها، أي هذه الخبزة أو البسكويت أو ما شابه ذلك، وهذا هو الأصل. فإذا كانت تؤكل نعم، أما إذا كانت ترمى يؤخذ ما بداخلها ثم ترمى، فهذا لا شك أنه تبذير وهذا لا يجوز، والله أعلم.